الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في القول والعمل، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولقد أكرم الله سبحانه وتعالى المحسنين بالجنة وبالنظر إلى وجهه الكريم، فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالتحابب فيما بينهم وبتقوية أواصر المحبة، فيقول: إنما المؤمنون إخوة. وينهى سبحانه وتعالى المسلمين عن الخصام وعن التقاطع والتدابر وعن كل سبب يؤدي إلى ذلك. ولذلك فإننا نجد الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية العديدة التي تحرم الأشياء التي تؤدي إلى التقاطع والتدابر، كظن السوء والتجسس والغيبة والنميمة. وكما نهى الإسلام عن بيع المسلم على بيع أخيه، أو عن أن يخطب على خطبة أخيه، أو أن يعلي السلعة وهو لا يريد شراءها، كما يفعل كثير من الناس، خاصة الذين يدخلون إلى سوق السيارات يعلون أو ينزلون أسعار السيارات وهم لا يريدون شراءها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال: لا تناجشوا. والنجش هو رفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها. لكن إذا وقعت المنازعة والخصومة، فإن الله تعالى يأمر المسلمين بإنهاء الخصومات. بماذا؟ بالعفو والصفح والصلح فيما بينهم، حتى تبقى أواصر المودة قوية وتبقى المحبة بين أفراد المجتمع. ولقد اعتبر الله تعالى الصلح من أخلاق المحسنين الذين أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتصفوا بخلق الإحسان، فقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل شأنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. عباد الله، إن مما يثير العداوات الغضب الذي هو موجود عند كثير من الناس، خاصة في مجتمعنا، بل إن هناك من الناس من يمدح نفسه إذا كان غضوبا، وهناك من الناس من يفرح إذا قيل له: إنك رجل أو إنك من شعب يغضب كثيرا وبسرعة وبأتفه الأسباب. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أوصني. فقال له: لا تغضب. فأعاد الكرة وقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. ثلاث مرات. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء لهذا الرجل؟ لأنه يعرف أن هذا الرجل من الناس الذين يغضبون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب كل أحد على حسب مرضه حتى يداويه. قال ذلك الرجل: ففكرت حين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. بل إن الإسلام يعتبر البطولة، من هو البطل؟ البطل ليس الذي يغلب الناس ويقهرهم ودائما هو فوق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد أي ليس البطل والقوي بالسرعة، بالصاد حرف الصاد، بالسرعة، يعني ليس البطل في الإسلام هو الذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. تجد الإنسان يرفع الأثقال ويتحمل، لكنه لا يتحمل كلمة قيلت له. وفي رواية ابن حبان بن حبان في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. عباد الله، لماذا الإنسان يترك الغضب لوجه الله ويترك الانتقام، يترك ذلك لوجه الله؟ ماذا يعطيه الله تعالى؟ إنه من المحسنين وله الجزاء العظيم في الآخرة، وفي الدنيا يرتاح قلبه ويبتعد عن الأمراض، خاصة ضغط الدم. فكم من إنسان غضب فصعد الدم إلى رأسه فأصبح مشلولا. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. إذا تركت الانتقام فإن الله سبحانه وتعالى يناديك يوم القيامة ويقول لك: اختر ما شئت من الحور العين. لذلك يا عباد الله، فإن الإسلام ينهى عن كل ما يؤدي إلى التقاطع والتدابر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه الإمام مالك والبخاري. وفي رواية: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إننا نرى كثيرا من الناس، خاصة ممن هم تربطهم القرابة أو النسبة أو المصاهرة، نجدهم لا يتفاهمون ولا يكلم بعضهم بعضا، وهذا يا عباد الله ليس من الإسلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. اسمعوا إلى هذا الحديث الآتي، خطير مخيف. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. عباد الله، إن طبائع الناس تختلف وعقولهم تتنوع وميولهم وأفكارهم تتعدد، ولا بد أن تقع بعض الخصومات، لكن الحل هو أن يحاول المسلم جهد ما استطاع أن لا يقع في الخصومات. مثل الإنسان الذي يسير بالسيارة، لماذا يجعل ثلاث مرايا مرآة أمامه، يسموها باللغة الفرنسية تروفيزور، مرآة أمامه، مرآة على اليمين، مرآة على اليسار، ويكون منتبها ويعرف السياقة؟ لماذا تفعل هذا؟ حتى لا تؤذي الناس أو لا يؤذيك الناس. فكذلك في حياتك اجعل مرآة أمامك ومرآة عن يمينك ومرآة عن يسارك لهذا اللسان، حتى تعرف كيف تتكلم ومتى تتكلم. أيها المسلمون، إن اتصاف المسلم بخلق العفو والسماحة وقبول الصلح وإنهاء الخصومات والمصالحة ينبئ وهو دليل على خلق رفيع وتقدير للمسؤولية أمام الله في الدار الآخرة. حيث ينال هذا الإنسان عفو الله ورضاه بصلحه وعفوه عن أخيه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا، يعني ساهل هين لين، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا طلب حقه. رواه البخاري. حتى لو كان عندك حق لا تطلبه بالطرق التي تؤدي إلى الفتن والاضطرابات والخصومات. فاتقوا الله يا عباد الله، واتصفوا بأخلاق القرآن وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. حسن الخلق يا عباد الله ليست شيئا ثانويا. بعض الناس يظن أن لما تكون حسن الخلق أنت إنسان منوي، إنسان على نيته مسكين بهلول. لا يا عباد الله، الإسلام يهتم بالخلق الحسن، فعلينا أن ندخل هذا في حياتنا وأن نبرمج هذا الأمر في حياتنا. فالخلق الحسن هو الدليل العملي على العقيدة الصحيحة في الإسلام. واعلموا بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية لما نهت عن الخصومات في الوقت نفسه، إن الله يعلم أنه تقع بعض الخصومات، ففتح باب الصلح بين الناس، بل إن الإسلام حث على الصلح، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني النافلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يعني فساد هذا الحديث، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح، يعني فساد ذات البين يا عباد الله تحلق الحسنات. إنسان يصلي النوافل ويصلي الفرائض ويذهب إلى العمرة والحج ويتصدق، ولكن بفساد ذات البين يحلق تلك الحسنات وتذهب. يا عباد الله، إن من محاسن الإسلام وعظمة الشريعة الإسلامية أنه يحب الصلح والخير للناس وتوفير الأوقات والجهد في الابتعاد عن الخصومات. ويريد الإسلام أن يرتقي بالإنسان إلى مرتبة الصفاء حتى يبتعد عن اللجاجة والحدة والجدال والعناد. والإسلام بهذا يبني المعاملات بين الناس على التسامح والتعاون، على البر والتقوى. إن عدم التسامح يؤدي إلى الاقتتال الذي تشاهدونه بين الأحياء من أجل كلمة، من أجل كلمة يتقاتل الأحياء، حي مع حي، سيتي مع سيتي، بالسكاكين والحجارة وغير ذلك. هل هذا من الإسلام؟ يا عباد الله، إن الإسلام يأمر بالإحسان في القول والعمل، ويأمر بالصلح، بل إن الصلح يحبه الله تعالى حتى لو جاءنا من كافر. يعني لو أن مسلمان اختصما فجاء كافر وأراد أن يصلح بينهما، ما دام أصلح بينهما بالخير فنقبل ذلك الإصلاح، لكن ذلك الكافر لا يأخذ الأجر. أما إذا كان المصلح مسلما فيأخذ الأجر من الله. وهذا بدليل الآية في سورة النساء، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلينا يا عباد الله أن نتصف بالأخلاق الحسنة، وأن نبتعد عن كل ما يخدش الأخوة، وعن كل أسباب القطيعة، وعن المنازعات والخصومات. فإن وقع شيء من ذلك فالعفو والصفح والتسامح والصلح، حتى نكون من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من شروط الإصلاح وصفات المصلح ما يلي: أولا الإخلاص، أصلح بين الناس وانوي بذلك أن تأخذ الأجر. ثانيا الفقه في الدين والعلم بتلك المسألة من كل الجوانب. ثالثا العدل والحكمة، قال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. رابعا المبادرة إلى الصلح، متى ما سمعت بمنازعة لا تنتظر حتى يأتيك المتنازعان ويقولان لك أصلح بيننا، لا، أنت بادر. المبادرة إلى الصلح والإصلاح. خامسا تهيئة الجو قبل الجمع ولو باستعمال الكذب. بعض الناس مثلا يجعل مأدب طعام ويدعو المتخاصمين وهما لا يعرفان، هذا خطأ. لازم تهيئ الجو، ممكن يتضاربوا قدامك، خاصة هنا الشعب تاعنا ممكن تولي هذه المأدبة جنازة، فلا بد أن تهيئ الجو قبل الإصلاح. ويجوز أن تستعمل الكذب، وهذا ليس بالكذب فقد سمح الإسلام به. مثلا كنت مع إنسان فجاءك وقال لك: لقد بلغني أن أخي قال في كذا وكذا، تقول: لا لا لا، أنا كنت جالسا معه ولم يقل، وهو قال، ولكنك أنت تكذب من أجل الإصلاح. مثلا كنت واقفا مع شخص فناداه شخص من بعيد وسبه: يا كذا، فقال: وش قال لي؟ قل لي وش قال لي؟ قال لك: الله يرحم بابك أرواح. مثلا أنت تكذب، لكن أجازت الشريعة الإسلامية الكذب من أجل الإصلاح. إذن هيئ الجو. سادسا عليك أن تكون أمينا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المجالس بالأمانة. إذا جلست للصلح وانفعل بعض المتخاصمين أنت لا تنقل إلى الناس، قل لهم: أنا ما كنتش. بعض الناس يصلح بين زوج، واحد منهم يخرج عن طوره ويغضب وممكن يتكلم بكلمات نابية، فبعض الناس يقول: ما كنتش نظن باللي فلان هكذا، ما كنت أظنه هكذا، طاح من عيني، هذا بالكم وش قال؟ قال كذا. خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. ما تنقلش للناس، ما تنقلش للناس وش قال، ما دام وصلت إلى الإصلاح والحمد لله. سابعا التذكير بفوائد الإصلاح، بل ما تدير الصلح بينتهم ذكرهم بفوائد الإصلاح والمصالحة والتصالح. تاسعا عليك أن تريد الإصلاح، عليك أن تنصحهم أن يريدوا الإصلاح، لأن الله تعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. عاشرا عليك إذا أردت التصالح أو تصالح بين الناس أن تطلب منهم أن يتنازلوا عن أشياء لا تضرهم. بعض الناس يقول: ولي أنا حلفت ما نرجعش كلمتي. قل له: يا أخي حلفت، هناك الحل، عليك كفارة اليمين. يقول لك: تصومني 3 أيام. قل: قالك تصوم 3 أيام؟ ما كان الصيام، الصيام عند العجز عن الكفارة بالمال، الطعام أو اللباس. بعض الناس عنده الملايير يقول لك: نروح نصوم. لا تصوم، ما تصوم، الصيام جعله الله تعالى في كفارة اليمين عند العجز عن الإطعام أو اللباس. إذن التنازل، بعض الناس يقول: والي ما نتنازلش عن رأيي، هذا خطأ. فإن التطاوع خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وخاصة الدعاة إلى الله عليهم أن يتطاوعوا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما أرسلهما إلى اليمن ليعلم الناس، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. إذن هذه النقاط على المصلحين وعلى من يريد الإصلاح أن يتقيد بها إن شاء الله: الإخلاص، الفقه في الدين، العدل والحكمة، المبادرة إلى الإصلاح ولا تنتظر حتى يأتيك المتنازعون. خامسا، تهيئة الجو قبل الجمع بين المتخاصمين ولو باستعمال الكذب. سادسا، كن أمينا، لا تنقل كل ما يدور في المجلس لمن لم يحضر، المجالس بالأمانة. سابعا، التذكير بفوائد الإصلاح والتحذير من الفرقة. تاسعا، عليك أن تريد الإصلاح حتى ينزل الله تعالى الإصلاح. عاشرا، التنازل. وحادي عشر، يا عباد الله، إذا كانت الخصومة بسبب النمامين فعليك أن تخفي جلسات الإصلاح عن النمامين والحسادين حتى لا يفسدوا طرق الإصلاح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين. اللهم اكف المسلمين بحلالك عن حرامك، وأغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الأزمات، ارفع عنا الأزمات. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اقض الديون عن المدينين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا طيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا ووفقنا لشكرك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.